كما يستحب الجمع بين الصلاة والتسليم كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، دلت النصوص الشرعية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجوب هو في أصل الصلاة على الخلاف في المواضع التي تجب فيها. ثانيا، إن معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، أما صلاة المؤمنين فلا يراد منها الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، ولكنها جزاء له على فضله عليهم، كما إن نفعها يرجع إلى المؤمنين حيث تكون سببا من أسباب شفاعته لهم عند ربهم يوم القيامة. رابعا، المؤمن مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يستطيع أن يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم كاملا لفضله العظيم، ولذا فإننا نقول اللهم صل على محمد، فالله هو الذي يكافئه الجزاء الأوفى، ونسأل الله تعالى أن يهيئنا لنشر سنته صلى الله عليه وسلم وفاء له وشكرا لله تعالى. باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. طبعا صل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم. والصلاة في هذا الموضع يراد بها المعنى الاصطلاحي وهو الدعاء والرحمة والمغفرة، أما سكنا فيسكنون إليها وتطمئن قلوبهم بها، أما آل الرجل فهم أهله وقرابته. إذن فيه فضيلة الصدقة وأنها من أسباب رحمة الله بالعباد ومغفرته لهم. ثانيا، من الأمور المستحبة للإمام إذا أتاه المتصدق أن يدعو له بأن يتقبل الله صدقته ويترحم عليه ويستغفر له. ثالثا، من الآداب العظيمة التي حث عليها الشرع الإسلامي الحنيف أن يعني يظهر الإنسان الحب والمودة لإخوانه المؤمنين، خصوصا الذين يكثرون من طاعة الله تعالى، لحثه على الزيادة في الأعمال الصالحة وترغيب غيره لأن يتأسى به. رابعا، قد ذكره البخاري رحمه الله للاستدلال به على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف من قال بكراهية ذلك، لكن هذه الصلاة لا يراد منها مثل الذي يراد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن معناها الدعاء للمصلى عليه بالرحمة والمغفرة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا تقدم شرح هذا الحديث ووجه الدلالة فيه وقوله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، فأمر بشمولهم في الصلاة، فدل ذلك على جواز الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا بأن الصلاة عليه معناها يختلف عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه أن التوقير يعني فيه توقير أن توقير آل النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم هو تبع لتوقيره صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لأحد أن يدعي المحبة له ثم يأتي بالسب والشتم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آديته فاجعله له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. طبعا قربة أي سبب القربة النجاة، اللهم قربنا منك ونجنا من كل كرب يا كريم. إذن جاء في هذا الحديث ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن آذاه أو دعا عليه من أمته من غير قصد، بأن يجعل الله هذه الدعوة قربة للمدعو عليه وطهارة له من الذنوب والآثام. ثانيا، إن الله تعالى قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلم يكن السب عادة له، وإنما قصد به في الحديث الأذى أو الدعوة، لذا فقد بوب الإمام البخاري الترجمة بهذه اللفظة، ويؤيدها الحديث الذي في صحيح مسلم: فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. ثالثا، دل الحديث على كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. رابعا، قال صاحب كتاب إشراقات قرآنية وفي الآية ثناء على ابن أم مكتوم رضي الله عنه بأنه من المتزكين الأوائل، شهد له بذلك ربه جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عنه إعراضة خفيفة وهو منشغل بما يظن أنه أهم، ترتب عليه أن الله تعالى من فوق سبع سماوات ينزل شهادة لعبد الله ابن أم مكتوم في وحي يتلى أنه يزكى، فهذه بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث في آخر عمره قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. فكان من بركة ذلك العبوس أن تنزل تزكية الرجل من السماء، وأن يخلد الله ذكره والثناء عليه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا من بركة العمر والعمل يا كريم يا رحيم يا الله. باب التعوذ من الفتن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طبعا معنى أحفوه المسألة أي ألحوا عليه في الأسئلة، ومعنى لاح نازع وخاصم. إذن دل الحديث على استحباب التعوذ من الفتن، وذلك لأنها إن وقعت أهلكت خلقا كثيرا لاختلاطها عليهم وعدم معرفتهم الحق لسلوكه، لذا ينبغي للمؤمن أن يكثر من سؤال الله الثبات والنجاة من الفتن. ثانيا، من الآداب التي أرشد إليها الحديث عدم الإكثار والتشديد في الأسئلة على الشيخ. ثالثا، مشروعية اتخاذ المنبر في المساجد للخطبة عليه يوم الجمعة وما يطرأ من الأحداث لتبيينها للخلق. رابعا، من صفات عباد الله المؤمنين التأثر عند الموعظة، أما عدم التأثر بها فهو دأب القاسية قلوبهم والعياذ بالله. خامسا، في هذا الحديث علامة من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله تعالى على أمور تخفى على الخلق إكراما له وإثباتا لنبوته وتثبيتا لأمته. سادسا، دل الحديث على فقه عمر رضي الله عنه وشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم حرص على قول ما يرضيه من اتباعهم له وتمسكهم بشرع ربهم. سابعا، استحباب وعظ الناس وتخويفهم من عذاب الله يوم القيامة ليجتهدوا في العبادة فينالوا بذلك المقام الرفيع عند الله تعالى. ثامنا، إن الله تعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وما فيهما من النعيم والشقاء ليبشر عباده المتقين ويثبتهم وينذر العصاة ليعودوا إلى صراط الله المستقيم. باب التعوذ من غلبة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنظب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حجي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكل، وكان ذلك بناءها به ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. إذن هذا الحديث فيه استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الرجال، وقد جاء في حديث آخر قهر الرجال، ولا شك في أن غلبتهم تقود إلى القهر، والمراد بذلك تسلطهم وظلمهم. وسبب الاستعادة منها هو ما تتسببه من الوهن والضعف والنكد على المؤمن، والله يريد من عبده أن يكون قويا عزيزا ليستعين بذلك على طاعته والتضرع إليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.